بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أما بعد، فقد كنت في الحلقة السابقة أتحدث عن خصيصة التعميم والتفصيل، وقد قلت إن للقيم والأخلاق الإسلامية خصائص تميزها عن غيرها. من أهم هذه الخصائص التي ذكرتها خصيصة التعميم والتفصيل، وبينت أن التعميم جاء بالتوجيه لقيم عظمى وكبرى تسري في كل أفعال الناس، في كل أفعال الناس وفي كل ممارساتهم، وإن سميت هذه الممارسات بأخلاقيات أخرى، لكننا إذا فكرنا وجدنا أن هذه القيم الأساسية هي جذر الشجرة، هي جذر هذه القيم وأصلها، وإن تفرعت في قيم صغيرة وأخلاقية أخرى هي فرع عليها. وذكرت خصلتان من هاتين الخصال الشاملة، هما خصلة العدل والإحسان، وذلك انطلاقا من قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إيتاء ذي القربى هذه قيمة ثالثة من القيم، فمما فطر الله عز وجل النفوس عليه أنها تميل إلى ذوي القربى، تميل إلى ذوي القربى وتحن إليهم وتتواصل معهم، فهذا سلوك فطري غرسه الله في أنفس عباده. ولذلك جاء الدين موجها للعناية بهذا الجانب، ولكن بالعدل، معنى أن لا يكون محبته لذوي قرباه وبره لهم على حساب عدله وعلى حساب الآخرين، فهناك فرق بين بر ذوي الرحم والأقرباء ووصلهم والإشفاق عليهم والرحمة بهم، وهناك فرق بين تقديمهم بغير حق على غيرهم. فالذي في الآية هو الأمر ببرهم ووصلهم والإشفاق عليهم والرحمة بهم وتقديمهم فيما ينفق من خير إذا كانوا مستحقين لذلك. لذلك لما جاء أبو طلحة، وقد ذكرت ذلك في حلقة سابقة، لما سمع أبو طلحة رضي الله عنه بقول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي برحى، وإنها وقد جعلتها في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: باخ ضعها في الأقربين، ضعها في الأقربين. لماذا؟ لأن من طبائع النفوس أنها ترى، كما قلنا بحكم القرب، ترى أنها أولى بقريبها. فلو فرضنا أن أبا طلحة قسم ماله في الأبعدين وترك أقاربه، ولا سيما من كان محتاجا منهم، لوجدوا عليه في أنفسهم، وساءت العلاقة بينه وبينهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لاحظ في حكمه هنا الجمع بين الإحسان وبين إيتاء ذوي القربى، توجيها مع أو تناغما مع التوجيه القرآني العظيم الذي جاء بإيتاء ذوي القربى والتواصل معهم والإشفاق عليهم وتقديمهم فيما هم مستحقون له، لا تقديمهم بغير حق. على الجهة الأخرى، هذه هي الأخلاق الإيجابية العامة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى في مقابل ذلك، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الفحشاء والمنكر والبغي. فجاء بثلاث صفات جامعه للفساد والظلم والسوء وخراب العمران. فهذه الاخلاق الثلاث السيئه الجامعه وايضا الفحشاء والمنكر ترجع الى البغي، فالبغي اشمل شيء، وان كان المنكر والفحشاء قد لا يكونان ناتجان عن البغي، فقد يكونان ناتجان عن الجهل، قد يكونان ناتجان عن الجهل وليس عن البغي. ولو علم من فعلهما ربما لم يفعل بعض الأمور. فقد يقع الإنسان الجاهل في فحشاء سواء من القول أو الفعل، وقد يقع في منكر من القول أو الفعل جهلا منه بأن هذا من هذا السبيل. ولذلك كان ربما والله أعلم هذا التفصيل بين هذه الأخلاق الثلاث التي جمعت المفاسد كلها، التي جمعت المفاسد كلها. وهكذا الأخلاق في الإسلام هدم وبناء، هدم وبناء، هدم للسابق من السيء وتسوية لأطلاله، وبناء وإقامة للطيب من القول والفعل حتى يؤتي ثمرته، ويقوم البناء شاهقا بإذن الله يؤتي ثمرته في كل حين بإذن ربه. فإذا هذا نموذج للتعميم، تعميم أو للأخلاق العامة الجامعة الشاملة. ثم هناك تفصيلات عديدة جدا أذكر أمثلة عليها. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فهنا توجيه إلى الوفاء بالعهد، خصلة من الخصال. وإن كانت أيضا حتى هذه الخصلة فيها شمول، حتى هذه الخصلة فيها شمول، فإذا تأملنا في الخصال وجدنا أنها حتى ذات الخصلة تجمع بين العموم وبين التفصيل، بين العموم وبين التفصيل. فالوفاء بالعهد ليس عهدا معينا مثلا بين الصف المسلم وبين غيره، إنما أساس العهود وأساس ولبها وجذرها هو الوفاء بالعهد مع الله عز وجل. فذلك هو العهد الأساس، العهد الأساس الذي تقوم عليه سائر العهود، سائر العهود والعقود، سائر العهود والعقود تقوم على الوفاء بالعهد مع الله سبحانه وتعالى. فالله قد أخذ العهد والميثاق على بني آدم بأن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، وعبادته وحده من مقتضاها الالتزام بأوامره وبما يجريه وبما بأوامره والكف عن نواهيه. وهو سبحانه وتعالى يحب الوفاء بالعهود، الوفاء بالعهود يعني بأن يكون الإنسان وفيا بما يعاهد عليه مهما كان ومع من كان هذا العهد، مع مسلم أو كافر لا بد أن يفي الإنسان بوعده وأن يفي بعهده، أن يفي بعهده وأن يفي بعقده. فلدينا عقد ووعد وعهد، عقد ووعد وعهد، وكلها لازمة الوفاء، لازمة الوفاء. والوفاء محبوب، والوفاء بها محبوب عند الله سبحانه وتعالى. فهنا نلاحظ إذن مع التخصيص في مجال العهد هناك تعميم في أنواع العهود، تعميم في أنواع العهود يشمل عهود والعقود كلها، يشمل العهود والعقود كلها. الثاني مثلا من الأخلاقيات الجزئية النهي عن الإسراف والتبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فهنا نهي عن هذه الصفة السيئة التي هي للأسف من صفات هذا العصر بسبب هيمنة الروح الرأسمالية، هيمنة الروح الرأسمالية التي لا تعرف حدا في الطمع والجشع، تعرف حدا في الطمع والجشع، فسمتها التبذير، سمتها التبذير. وذلك من السمات السيئة المذمومة التي حذر الله عنها وأمر بضدها، وهو الاعتدال في الإنفاق، ونهى عن ضدها وأمر بما يدفع ضرها. فضدها ضد الإسراف والتبذير البخل والتقتير، البخل والتقتير. ولذلك جاء التحذير من الشح والتحذير من البخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الآية الأخرى التي أمرت بما يدفع الطرفين معا، يدفع الشح والبخل ويدفع الإسراف والتبذير. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فبين الله عز وجل أو رد الإنسان إلى العدل مرة أخرى، قيمة العدل، العدل في الإنفاق، هنا العدل في الإنفاق. فالعدل في الإنفاق مناف للشح والبخل ومناف للتبذير والإسراف. الناس يظنون ربما أن التبذير هو بالإنفاق الواسع، ليس التبذير هو الإنفاق الواسع، التبذير هو الإنفاق بغير حق، الإنفاق بغير حق وإن كان شيئا قليلا. فإذا كان شيئا قليلا بغير حق فهو تبذير، تبذير، وإن كان شيئا كثيرا بحق فهو محبوب عند الله عز وجل، كان كثيرا. فمثلا من أنفق في سبيل الله ولو كان كثيرا ليس هذا تبذيرا وليس تفويتا للمال. لذلك مثلا في غزوة العسرة، في غزوة تبوك سمي جيشها جيش العسرة، لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام الناس للإنفاق جاء أبو بكر بماله كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهله؟ قال تركت لهم الله ورسوله. ولا يعني هنا أن الإنسان ينفق ما عنده ثم يجلس يتكفف الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أبي بكر لأنه كان مليء القلب بالإيمان، وأيضا من جانب آخر لأنه كان يمتلك المهارة والقدرة على استجلاب المال مرة أخرى واكتساب المال، أما لما يكون الإنسان لا يقدر على المال وعلى اكتسابه أو أن قلبه معلق بماله أو شيء من هذا، فيجب ألا يكون متهورا وينفق ما بيده. لذلك لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه قطعة من الذهب وقال هذه كل ما أملك، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وثلاث، وفي الثالثة أخذها ورماه بها وقال يعمد أحدكم إلى ما بيده فينفقه ثم يتكفف الناس. فهنا إذن مذموم حتى وإن كان منفقا في سبيل الله، لأن إنفاقه هنا ليس في محله، ينفق ثم يسأل الناس، هذا أمر غير صحيح وأمر مناقض لطبيعة العمران ولما جاء به الإسلام، والإسلام لا يمكن أن يتناقض، فقبول النبي عليه الصلاة والسلام من أبي بكر لأن فيه خصلتان: الخصلة الأولى عظم التوكل والصدق مع الله سبحانه وتعالى، والخصلة الثانية هي أنه رجل يعرف أساليب التجارة ورجل له وجاهة عند التجار، يستطيع أن يشتري بجاهه ثم يعود ويدفع المال من بعد، فلديه ثقة، يعني هناك ثقة بأبي بكر عند التجار لأنه تاجر كسائر التجار، ولذلك لا تهتز مكانته بإنفاقه ما لديه من مال. فهنا إذن وعمر رضي الله عنه في ذكر تلك الواقعة أنفق شطر مالي وهكذا. فإذن المهم، إذن الشاهد أن الإنفاق ليس مجرد الإنفاق وإن كان كثيرا يعني الإسراف، وإنما الإنفاق بغير حق ولو كان ريالا واحدا، فهذا إسراف وتبذير إذا كان في غير محله. والشح والتقتير هو منع أو عدم الإنفاق على أوجه الحق، فمثلا من لديه أولاد ويقصر في النفقة عليهم فهو شحيح بخيل، ومن يلزمه إخراج زكاته ولا يخرجها فهو شحيح وبخيل، بخل بحق الله عز وجل وهكذا. فإذا البخل هو حده من كان لا ينفق ما يتطلبه أو ما تطلبه الأوجه الحق من الإنفاق. لذلك لم ينكر المصطفى عليه الصلاة والسلام على هند بنت عتبة لما جاءته وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح فهل آخذ من ماله وهو لا يدري، فقال خذي من ماله ما يكفيك وأولادك، فبين عليه الصلاة والسلام أو لم ينكر عليه الصلاة والسلام قولها إنه رجل شحيح. لماذا؟ لأنه يمنع أولاده مما يستحقون، يمنع أولاده وأهله مما يستحقون، فأخبر أنه في هذه الحال شحيح وبخيل. بخيل لماذا؟ لأنه منع وجه حق، وأذن لمن له حق في ماله أن يأخذ منه بقدر كفايته ولا يحيف، فقال خذي من ماله بقدر ما يكفيك وأولادك. فالشاهد هنا أن الله عز وجل أمر بالاعتدال في الإنفاق، ونهى عن الطرفين اللذين يؤديان إلى الوقوع في المحظور. من الصفات التي جاءت مفردة الصبر، وبشر الصابرين. والصبر كذلك كما أن العدل جمع بين العموم والخصوص، فكذلك الصبر. الصبر صفة، لكنها إذا فكرنا تسري في كل الأمور الدنيوية والأخروية. من أراد وجه الله والدار الآخرة يحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة لنفسه في ذات الله، وصبر عن أهوائه ودفع لها. وكذلك من أراد أمرا من أمور الدنيا لا بد له من الصبر، وبدون الصبر لا يمكن أن يحصل على مراده. فمثلا من أراد أن يقيم تجارة يعلم أنه لن يربح بين عشية وضحاها، فلا بد له أن يصبر حتى تؤتي تجارته ثمرتها. وكذلك الزارع حينما يزرع البذرة ينتظر ويصبر حتى تؤتي ثمرتها. وكذلك الطالب يصبر حتى يؤتى نتيجته في نهاية الفصل. ومن أراد مثلا أن يتعلم لغة أو يتعلم مهارة فلا بد له من الصبر، وإذا لم يصبر لم يحصل على هذه المهارة وهذه اللغة. فالصبر إذن صفة تسري في جميع أعمال الإنسان دينيها ودنيويها، وهي شرط لتحصيل النتائج والثمرات. ولذلك جاء هذا الفضل العظيم أو هذا الأجر العظيم المفتوح غير المحدد للصابرين ابتغاء وجه الله، وبشر الصابرين، بشارة مفتوحة، بشر الصابرين، لم تحدد وإنما أعطيت، وعدوا ببشارة من الله سبحانه وتعالى. ومن بشره الله فكرم الله لا حدود له، كرم الله لا حدود له. كذلك الصدق، فالله عز وجل يأمر المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين ويصدقوا في هذه الأمور. الصدق يكون مع الله ويكون مع الخلق كذلك. الصدق يكون مع الله عز وجل بأن يكون قاصدا وجهه سبحانه وتعالى صادقا في طلبه، والصدق مع الخلق في صدق الحديث بأن لا يكذبهم فيما يتحدث به عن من أمور مبينة. والصدق هو المأمور به دائما، أن يكون الإنسان فاعلا له في كل أحواله. من الأخلاقيات الاجتماعية التي جاء الأمر بها وفيها عموم، وتعاونوا على البر والتقوى. البر شامل لكل عمل طيب ولكل عمل خير، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالبر هنا في مقابله الإثم، كما المعروف في مقابله المنكر، فهي عموميات تشمل. البر يشمل كل عمل خير، والمعروف يشمل كل عمل طيب، وكذلك البر الإثم يشمل كل عمل سيء، والمنكر يشمل كل عمل مذموم وخارج عن الحق وعن الذوق والأدب. الثبات على الحق أيضا، قول الله عز وجل الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ولما جاء ذلك الرجل إلى رسول الله وسأله قال قل أمنت بالله ثم استقم. الاستقامة استمرار على العمل من أفضل الأشياء. لماذا؟ لأنها تؤتي الثمرة، لا تأتي الثمرة إلا بالاستقامة والاستمرار، فلها وجه إلى الصبر. ذلك كانت سببا لإتيان الثمرة. فالإنسان مثلا الذي يستقيم على صلاته تؤتي الصلاة ثمرتها. لو فرضنا أنه يتقطع في أداء صلاته لم تكن الثمرة هكذا. ولذلك جاء امتداح من داوم على عمل وإن كان قليلا قال بين على المصطفى عليه الصلاة والسلام أن أفضل الأعمال أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. لماذا؟ لأن المداومة تؤتي الثمرة. خذ يعني نأخذ هذا في الأمور الدنيوية، لو أن إنسانا مثلا يمارس الرياضة، يمارسها يوم ثم ينقطع 3 أيام 4 أيام وهكذا، فلم تؤتي الرياضة ثمرتها في جسمه وفي بناء هذا الجسم وصحته، وإنما كلما بنى قليلا عاد وتركه فتراكم المرض من جديد أو التعب أو غيره فهدم ما بني. لكن لو كان يستمر كل يوم في هذا البرنامج الرياضي الذي يأخذه لمدة ساعة أو نصف ساعة، لخلال السنوات أو خلال أيام تظهر قيمته وتظهر فائدته، لأن البناء مستمر، البناء مستمر والمقاومة للأعراض مستمرة. لكن حينما يؤخذ في فترة ويترك فترات فإنما يبنى يعود تعود المقاومات عليه بالهدم والإزالة، بالهدم والإزالة، فلا يظهر أثره. فإذا كان هذا في الأمور الدنيا فكذلك في أمور الآخرة. فمن كان مثلا يجلس يوما ويستغفر كثيرا ويقرأ القرآن كثيرا ثم يتوقف شهرا مثلا أو 10 أيام وتتراكم السيئات على قلبه تؤثر فيه تأثيرا كبيرا، لأن السيئات كما أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجتمع على الرجل، الصغائر تجتمع على الرجل حتى تهلكه. لماذا؟ لأن كل عمل سيء يؤثر في القلب، فما يزال هذا التأثير مستمرا حتى يصل القلب إلى الانتكاس والطمس، حتى يصل إلى الطمس والانتكاس. لكن إن كان الإنسان مواصلا لعمل الخير فإن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فإذا كان يعمل سيئا ولكنه يعمل حسنا وهكذا، فإن المقاومة مستمرة، لأن لا يمكن أن إنسان إلا من وفقه الله مداومة على الحسنات، لابد أن يحصل منه الأخطاء. كل ابن آدم خطأ وخير خطائين التوابون، فإذا الأخطاء لابد أن ترد على الإنسان، ولذلك لابد أن يكون مستمرا في أعمال الخير لا ينقطع عنه حتى وإن كانت قليلة. ومن حكمة الله ومن فضله على المسلمين أن جعل لهم هذه الصلوات الخمس مفرقة في الأوقات، وثلاثا منها في النهار يعني اثنتان في الليل، فيتبدأ في يبدأ الإنسان بها في مطلع نهاره ويختم بها يومه، كأنها بإذن الله وبفضل الله حسنات تذهب سيئاته. كلما انغمس أو تأثر أو تدنس عادت الصلاة وطهرته وهكذا. ولذلك مثلها عليه الصلاة والسلام بنهر جار، قال أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر جار يغتسل منه في اليوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكذلك الصلوات الخمس، في الصلوات الخمس مثل تعمل لك اغتسال، في كل مرة تطهرك، في كل مرة تطهرك، كأنما الإنسان ينغمس وتتراكم عليه الأخطاء ثم يذهب ويستحم ويعود مرة أخرى ويذهب ويستحم، وهذا النهر جاري بجوار بيته. فجريان النهر دوام الإيمان واستمرار، والصلوات انغماس في هذا النهر لأنها هي لب الإيمان، هي مظهر الإيمان، هي شعار الإيمان، هي شعار الإيمان، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. فهنا هذه الصلاة كل يوم وليلة الإنسان غمس فيها 5 مرات فطهرته. استمرارية الإنسان في الصلاة سبب بإذن الله لحماية قلبه من الخروج من الإسلام ومن البعد عن الله سبحانه وتعالى. فكلما ابتعد عاد مرة أخرى، وهكذا. فإذا هذه من الأمور التي جاء بها الإسلام، وجاءت استطرادا على قول الله عز وجل ثم استقاموا، فعلى فائدة الاستقامة والاستمرار في العمل الصالح والخلق الطيب، وأنها منتجة لكل خير، محاولة التغلب على النفس في أهوائها أو محاولتها الانقطاع عن الأعمال الصالحة أو عن الأخلاق الطيبة. من ذلك أيضا السكينة والتوبة والحلم والرفق وترك الفضول، وهذا من الأمور المهمة ترك الفضول. المفترض في المسلم أن لا يشغل نفسه بما زاد، فكثير من أمراض القلوب تأتي من الفضول، من الفضول، فضول النظر وفضول السمع وفضول الطعام، فضول الطعام وفضول النظر وفضول السمع. فيعني الزائد الذي قد لا يكون له قيمة على الإطلاق في حياة الإنسان، أو لا تتوقف عليه مصلحة الإنسان وحياته، أو لا تتوقف عليه مصلحة الإنسان وحياته. ولذلك هو هي القضية أن مما جبل عليه الإنسان الفضول، فضول يعني حب الاستطلاع، لكن حب الاستطلاع إذا وظف توظيف جيد أثمر وأنتج نتيجة عالية. ولذلك نلاحظ ما أنتجه الغربيون حينما وظفوا حب الاستطلاع توظيفا جيدا في المجال العلمي، كشفوا وعملوا وأنتجوا. لكن حينما يوظف حب الاستطلاع في أهواء النفس وشهواتها ورغباتها والتعدي على الآخرين والاطلاع على عوراتهم ونحو ذلك، فهذا أمر سيء مذموم ومنهي عنه، وهو مداف للأخلاق القويمة. بهذا أتوقف، وإلى حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.